الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 15 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي رحمه الله ورضي عنه. وقد دخلنا في كتاب الصلاة، وذكرنا في المجلس السابق حكم ترك الصلاة مع ذكر أهمية الصلاة وفضلها وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في شرح كلام الناظم رحمه الله، وأول ما بدأ به هو فرائض الصلاة، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: يقول ابن عاشر رحمه الله: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مفتقرة. مقتفرة. شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. لا، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع. والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس له، وترتيب أداء في الأسوس. والاعتدال مطمئنا بالتزام، تابع مأموم تابع مأموم بإحرام سلام. نيته اقتدى كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. هذه الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى فرائض الصلاة، ولمح إلى شروطها، فذكر أن فرائضها 16 فريضة، وأن شروطها 4 شروط. طيب، للصلاة شروط وفرائض وسنن ومستحبات. والناظم رحمه الله تبارك وتعالى ابتدأ بذكر الفرائض، ثم ثنى بذكر الشروط، ثم ثلث بذكر السنن، ثم ربع بذكر المستحبات رحمه الله. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالوضوء مثلا، فليس كل من توضأ يجب عليه أن يصلي، لكنه لا يمكنه أن يصلي إلا بالوضوء. والفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى قسموا الشروط إلى شروط وجوب وشروط أداء. فأما شروط الوجوب فكل ما لا يطلب من المكلف فعله، كل ما لا يطلب من المكلف فعله إنما هو أمارة وضعها الله عز وجل حتى يعلم المصلي أن الصلاة واجبة عليه في دخول الوقت مثلا، فليس هذا من فعل المكلف، إنما هو من عند الله عز وجل. وشروط الأداء ما يطلب منه فعله، كستر العورة مثلا، فيطلب من الإنسان ستر عورته، وإذا لم يستر عورته بطلت صلاته. وقد جعل علماؤنا، يعني لم يجعلوا لكنهم يعني عددوا شرائط الوجوب إلى عددوها خمسة شروط. عددوا شرائط الوجوب خمسة شروط على المشهور، ومنهم من جعلها ستة، ومنهم من نقص أو زاد. فشرائط الوجوب الخمسة هي الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت. وزاد القاضي عياض: بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر الإسلام بناء على أنه على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب اليوم. فترك الصلاة وعدم إطعام المسكين والخوض مع الخائضين، كل هذه الأمور لا يمكن أن تتأتى إلا بمسلم، يعني لا يحاسب عليها ويؤجر عليها إلا المسلم. ومع هذا فهؤلاء اعتذروا، يعني بيّنوا سبب دخولهم النار أنهم تركوا هذه الفرائض الثلاثة، وبذلك ثم أخيرا قالوا: ولم وكنا نكذب بيوم الدين. والتكذيب بيوم الدين كفر، واضح؟ طيب، إذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لذلك لم يذكر شرط الإسلام. وأما البلوغ فقد ذكره أول الأبيات، ذكره في أول الأبيات رحمه الله تبارك وتعالى، فاكتفى بذلك. فقد قال رحمه الله تبارك وتعالى في أول أبياته: أول واجب على من كلف، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. فاكتفى بهذين البيتين عن أن يعيد هذا الشرط مرة ثانية. وأما العقل فكذلك كان ذكره هنا، فلم يكرره مرة أخرى، ولكنه ذكر هنا دخول الوقت والنقاء من الدم، وذكر أمور أخرى سيأتي هذا ذكرها في وقتها إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما ابتدأ بذكر فرائض الصلاة. فرائض الصلاة رتبت 16 فريضة فريضة بعد فريضة، ولكن الشروط لم يقسمها لا إلى شروط أداء ولا إلى شروط وجوب، إنه ذكر الشروط هكذا متتابعة دون أن يفصل. فلذلك ذكرت لكم هذا التفصيل حتى تكونوا على ذلك، وحتى إذا جاء في وقتي تتبينه، وإن شاء الله في وقتي نذكره ونذكر أدلته بحول الله تبارك وتعالى. وأما شروط الأداء فهي التي ذكر في قول شروطها أربعة مقتفرة. قوله رحمه الله: فرائض الصلاة 16 شروطها أربعة مقتفرة. شرائط الصلاة، فرائض الصلاة هي الفرائض التي لا يمكن أن يتم الفعل إلا بها، يعني الصلاة لا يمكن أن تتم إلا بهذه، ولا يجزئ عنها لا سجود سهو ولا غيره. فمن ترك فريضة من فرائض الصلاة ذاكرا أو ناسيا وجب عليه أن يعيد ذلك الركن الذي نسي فيه، يعني ذلك تلك الركعة التي نسي فيها تلك الفريضة. أما إذا خرج من صلاته وهو ناسي الله فصلاته باطلة، واضح؟ أما إذا تعمد تركها فهي باطلة قطعا لأنه عادي، واضح يا أخوة؟ شروطها فرائض الصلاة 16 شروطها أربعة مقتفرة، أي أن شروط الصلاة أربعة متتابعة يقتفر بعضها بعضا، وما جاء في بعض النسخ أو كثير منها مفتقرة فهو خطأ، والذي تلقيناه عن شيخنا أنها مقتفرة، واضح يا إخوان؟ أي متتابعة. وقوله مفتقرة هو تصحيف من بعض المستاف أو المطابع. وأظن أن المحشي الشيخ محمد فايز بن الحاج رحمه الله قد ذكر هذه المسألة، ذكرها يا شيخ؟ لم يذكرها؟ لم ينبهها. طيب، ثم قال: طيب نذكر الشروط الأربعة ثم نأتي. الشروط الصلاة الأربعة هي استقبال القبلة وطهر الخبث وستر العورة وطهر الحدث، وسيأتي إن شاء الله ذكرها في موضعها. ذكر شرطها استقبال وطهر الخبث إلى آخر الحديث. أما هنا فبدأ قال: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. في هذا البيت ذكر ثلاثة فرائض، ذكر ثلاثة فرائض. الفريضة الأولى، الفريضة الأولى هي تكبيرة الإحرام. والأصل يا إخوة، الأصل في معرفة فرائض الصلاة هو حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد إذ دخل رجلا فصلى ركعتين، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صلي فإنك لم تصل. فذهب وأعاد الصلاة ثم جاء قال له: صلي فإنك لم تصل. ثم ذهب وأعاد، وفي مرة الأخيرة قال: يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه. وهنا جمعت ذكرت لكم طرق حديث المسيء صلاته كما جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في بلوغ المرام، فإنه جمع أهم طرق هذا الحديث، وبجمع الطرق يتبين لنا فرائض الصلاة. فإن هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي أو لهذا الرجل الذي صلى ولم يحسن الصلاة ما لا تتم الصلاة إلا به. وقال العلماء رحمه الله: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهنا إذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان فريضة من فرائض الصلاة فكأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه أن يؤخر في بيان فريضة لهذا الرجل، فإن الرجل لا يحسن أن يصلي. هنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تتم صلاته إلا به، وكما ورد في بعض إنه لا تتم صلاة أحدكم إلا إذا فعل كذا وكذا، وهذا حصر، لا تتم الصلاة إلا بكذا، واضح يا أخوان؟ فلذلك استنبط العلماء رحمه الله من هذا الحديث أنه لا تتم الصلاة إلا بهذه الأمور، معناها أن هذه الأمور واجبة ليست من مستحبات. وقد يتبادر ها هنا سؤال، وهو: لما لم نعد حديث صلوا كما رأيتموني أصلي هو الأصل كما فعلنا في الحج؟ وقد قال العلماء إن حديث تأخذوا عني منافقكم أو خذوا عني منافقكم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، قالوا كل ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي دليل على أنه من مستحبات الحج أو ما إلى ذلك فهو من واجبات الحج. وهنا لم يقولوا هذا لأن هذا الحديث بين أن هناك أعمالا قد عملها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، لكن لم يذكر الأعراض. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا أصل من أصول الفقه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، واضح يا أخوان؟ وهؤلاء يعني جمع الطرق هو مصداق لكلام الإمام يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال: إنا لم نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتبناه من 70 وجها، لأن هذه الطريق فيها زيادة وهذه الطريق فيها زيادة وهذه الطريق، فتجتمع لك الصورة كاملة وهذا أيضا ما حدث في حديث المسيء صلاته. فجمع بعض المعاصرين حديث المسيء صلاته في جزء حديثي وتكلم عليه بكلام جميل. أحد يعني طالب العلم في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه الأئمة السبعة وهم إمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد على شرط مسلم: حتى تطمئن قائما. مثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما، ولأحمد: فأقم قلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. واضح يا أخو؟ هذه طرق، أهم طرق حديث المسيء صلاته، وفيها مسيء. فأما تكبيرة الإحرام كما قال الناظم رحمه الله، تكبيرة الإحرام فهي قول الله أكبر، فهي قول الله أكبر للدخول في الإحرام. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني أن الصلاة يحرمها التكبير ويحللها للخروج منها التكبير. ولذلك كانت التكبيرة الأولى هذه تسمى تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، واضح يا إخوة؟ ومن لم يذكر تكبيرة الإحرام ونسيها فكأنه لم يدخل الصلاة، أو فلم يدخل الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام هي الدخول في الصلاة، واضح يا إخوة؟ ولا يصح إلا أن تقول الله أكبر. أما تقول الله الكبير أو الله كبير أو الكبير هو الله أو ما إلى ذلك، لا، يعني هذا كله كأن لغو، كأنك لم تقل شيء. واضح؟ إذن اللفظ الصحيح أن تقول الله أكبر، وتمد الله مدا طبيعيا، ولو حذفته ففي المذهب لا يصح، لا يقبله. قالوا: ولو لحن رجل قال الله أكبر هكذا زيادة واو بين الله أكبر، قال: هذا من اللحن الذي يتجاوز عنه، لأن له وجها في اللغة العربية، لأن العامة يذكرون أن يخطئوا هذا، فحيث إن له وجها في اللغة العربية فيتجاوز عنه. والله يا أخوة، فإذا يتعين لفظ الله أكبر لحديث أبي حميد الساعدي في سنن ابن ماجه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. وفي حديث في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن نحن مأمورون أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه طول حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا الله أكبر، فلا يجزئ غير الله. هذه أفعال توقيفية ليس لنا أن نجتهد فيها. واضح يا أخوة؟ طيب. ثم قال: إذن التكبير بالإحرام واجبة على الفذ والإمام والمأموم والرجل والمرأة، واجبة على الجميع، لأن هناك بعض الأمور واجبة فقط على الإمام دون المأموم، وعلى الفذ دون، سيأتي ذكرها إن شاء الله. تكبيرة الإحرام والقيام لها. إذن القيام لتكبيرة الإحرام واجب وفرض من فرائض الصلاة، كأن هذا القيام خصصوه فقط بالتكبيرة، فلو أنه كبر قائما ثم جلس لأجزأ عنده، فلو أنه كبر قائما ثم جلس لكان ذلك جائزا عندهم، لكنهم كذلك يجعلون الفاتحة قياما، كذلك فاتحة مع القيام والركوع. والأصل في هذا حديث عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كانت في بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما إن لم تستطع فقاعدا إن لم تستطع فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلم، رواه الجماعة إلا مسلم. الصحيح يا إخوة أن القيام واجب في الفرائض، واجب في الفرائض، فرائض الصلاة، سواء لقراءة للتكبير أم لقراءة الفاتحة أم غيرها، القيام كله واجب، هذا الذي دل عليه الحديث. وأما تخصيصه بالقيام أو بقراءة الفاتحة فلا دليل على هذا. واضح؟ وفي المذهب يجوز صلاة النوافل من قعود، يجوز صلاة النوافل من قعود، واحتجوا بما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران أيضا أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فحمل علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث على صلاة النافلة، لأن صلاة الفريضة بإجماع العلماء لا تجوز إلا من قيام. واضح يا أخوة؟ حمل هذا على صلاة النافلة، ويعني لأهل العلم كلام آخر لعلي أذكره في آخر إن شاء الله أو إذا سألتموه. والقيام هذا عند تكبيرة الإحرام أو عند قراءة الفاتحة، القيام يسقط عن المسبوق عندهم في المذهب. واضح؟ فالمسبوق الذي جاء ووجدهم راكعين يكبر ثم يركع، وهل يكبر من قيام أو يجوز أن يكبر وهو داب وراكع؟ قولان في المذهب، والراجح أنه يكبر من قيام ثم يدب ويركع مع، يكبر تكبيرتين حتى، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع. والله يا أخوة التكبيرة الثانية هي تكبيرة هي من سنن الصلاة في المذهب وليست من فرائضها، أما التكبيرة الأولى وهي تكبيرة فهي واجبة وفريضة من فرائض الصلاة. واضح يا أخوة؟ واحتجوا بحديث أبي بكرة عندما جاء وجدهم راكعين، وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر وركع أيضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. إذن فرضية تكبيرة، فرضية القيام في الصلاة هي في الصلوات، الواجبة، الصلوات الواجبة وهي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وهي لمن أدرك الإمام وهو قائم، أما من أدركه وهو راكع فيسقط عنه هذا الوجوب وهذه الفرضية. واضح يا أخوة؟ طيب. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والقيام لها ونية بها ترام، يعني نية تقصد، وهذا أصلا كبير في سائر العبادات، الأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو تصفية النية من سائر الشوائب. وأيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الحديث ما هو مفهوم في رواية إنما الأعمال بالنية، فحصر الأعمال بالنية، فدل هذا على أن الأعمال إذا كانت من غير نية فهي لغو وباطلة ولا يعتد بها. والنية هنا هي في الصلاة، صلوات الفرض، وفي مستحبات النوافل، وليست في عدد ركعات الصلاة، فإن من نوى أن يصلي العصر قطعا سيصليها 4 ركعات، ومن نوى أن يصلي الفجر سيصليها 2 ركعات. فإذا لا يشترط في النية أن ينوي أنه سيصلي العصر 4 ركعات حاضرا مأموما أو مؤتما أو إماما أو ما إلى ذلك، إنما عليه أن ينوي أنه سيصلي الصلاة الفلانية. ويعني لا يشترط فيه أن يبالغ في جعل النية مقارنة للتكبيرة أو ما إلى ذلك حتى يفضي به الأمر إلى الوسوسة، إنما مجرد توجهه وهو ينوي الصلاة صلاة العصر مثلا إلى المسجد لا يشترط بعد ذلك إحضار النية مجرد دخوله المسجد أو ما إلى ذلك. إذا كان الفصل يسير فالأمر واسع. واضح يا إخوة؟ أمر واسع. المهم أن لا يرفض النية. إذا غفل وفكر في موضوع ثم دخل الصلاة أو دخل إلى صلاة عصر أو على حسب ما دخل إليه. وقال العلماء رحمه الله النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فما يفعله بعض العامة من أنهم يتلفظون بالنية ويقولون نويت أن أصلي كذا وكذا حاضرا للآخرين، هذا كله من التكلف، لأن النية محلها القلب. ولذلك قال العلماء رحمه الله لو تلفظ بالنية وقال نويت أن أصلي الظهر وهو ينوي العصر لكان لأجزأه ما في قلبه لا ما تلفظ به. واضح؟ لأن العبرة بما في القلب لا بما تلفظ به. طيب ثم قال فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع. هنا في هذا البيت ذكر 5 فرائض: فاتحة والقيام والركوع والرفع من الركوع والسجود بالخضوع، ذكر 4. ذكر الفاتحة وذكر القيام وذكر الركوع وذكر الرفع منه وذكر السجود، فهي 5. فأما الفاتحة يا إخوة فهي واجبة على الإمام والفذ وليست بواجبة على المأموم في المذهب، لا في السرية ولا الجهرية، لا في السرية ولا الجهرية، وإنما يستحب في السرية أن يقرأها عنده. وقال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله المعافري قاضي بل هي واجبة في السرية، لأنه مأمور بقراءة الفاتحة ومأمور بالإنصات، فإذا لم يكن إنصات فعليه أن يقرأ الفاتحة. واضح؟ وأما لماذا قالوا إنها واجبة على الإمام والفذ دون المأموم، فلأحاديث كثيرة. من أحاديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ورواه الدارقطني بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن. وصححه ابن القطان الفاسي رحمه الله. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، وفيه زيادة سأذكرها بعد. قالوا وقد قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم تفهمون. فأمر بالاستماع والأنصات، فدل ذلك على أن المأموم الذي يقرأ إمامه عليه الإنصات وليس عليه القراءة. واضح؟ قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الذي ذكر العلماء رحمهم الله، هذه هي الأدلة التي ذكروها لأن القراءة واجبة على الإمام وعلى الفذي دون المأموم. والذي ذهب إليه الإمام أبو بكر ابن العربي المعافر رحمه الله، وهو من كبار علماء المذهب وكان عالما فقيها محدثا حافظا رحمه الله، وكان قاضيا في مدينة إشبيلية في الأندلس، أعادها الله وسائر بلاد المسلمين دار الإسلام. الذي اختاره من أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في السرية هو الذي يعني نختاره لأن الأدلة تدل على ذلك. فقولهم وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، فلا يتأتى استماع وإنصات من مأموم لا يجهر إمامه بالقراءة. واضح يا أخوان؟ فإذن يبقى مأمورا بقراءة الفاتحة بعموم أحاديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن، ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. واضح يا أخوان؟ والزيادة التي ذكرها أبو يعني جاءت في صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاءت كذلك في جزء القراءة في خلف الإمام لإمام البخاري رحمه الله. هذه الزيادة هي قلت، يعني يقول الراوي له وإن كنت خلف الإمام، قال فأخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. واضح يا أخوة؟ فدل هذا على أن قول الإمام أبي بكر ابن العربي هو الراجح في هذه المسألة. وأما هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية أيضا أم لا؟ هذه المسألة أرجعها إلى ما أختاره بعد ذلك. هنا مسألة، هذه الفاتحة هل هي واجبة في كل ركعة؟ أم في نصف الركعات؟ أم في ركعة دون بقية الركعات؟ الراجح أنها واجبة في كل ركعة من ركعات، لأن كل ركعة تسمى صلاة بنفسها، وعهدنا صلاة بركعة واحدة وهي صلاة الوتر. واضح؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فذكر له ركعة واحدة ثم عد سائر الصلاة صلاة. واضح يا أخوة؟ طيب إذن صفة قراءة الفاتحة، لا يجزئ الإنسان أن يقرأ الفاتحة مبرا لها بقلبه، إنما ينبغي ويجب عليه أن يتلفظ بها بلسانه. وإن شاء الله في المجلس القادم عند قول الناظم رحمه الله جهر وسر بمحل لهما سنذكر أعلى الجهر وأعلى السر. وبالنسبة للرجل والمرأة. لكن أقل ما يمكن أن يعني يفعله الإنسان هو أن يقرأ بلسانه ويسمع نفسه السرية. أما أن يمر سورة الفاتحة بقلبه فهذا لا يسمى قراءة. واضح يا أخي؟ الإمرار بالقلب لا يسمى قراءة، بدليل أنك لو أمررت كلاما آخر بقلبك لما بطلت صلاتك بتستقم. واضح؟ فأيضا لو قرأت القرآن بقلبك ما أجزاك باتفاق العلماء رحمه الله. ثم قال رحمه الله: فاتحة مع القيام والركوع. نعم، القيام للصلاة قد ذكرنا آنفا وجوبه، ذكرنا حديث عبادة بن الصامت، حديث عمران بن حصين رحمه الله تبارك رضي الله عنه، وذكرنا ما يتعلق بالقيام لأنه واجب في الفرائض في الصلاة الواجبة دون النوافل، والركوع لأن الركوع قد جاء في حديث المسيء صلاته، لأن الركوع قد جاء في حديث المسيء صلاته. وأقل الركوع المجزئ يا إخوة هو أن يحني ظهره ويجعل يديه بموازاة ركبتين، وأما وضعهما وتثبيتهما فهذا من سنة الصلاة. واضح يا إخوة؟ إذن فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه أن ترفع قلبك من هذا الركوع وتقف وتعتدل قائما، هذا من واجبات الصلاة وفرائضها على الصحيح من أقوال أهل العلم. والسجود بالقدمين، السجود وهذا كله جاء في حديث مسيء صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. واضح؟ فدل هذا على ان الرفع منه والسجود، واقله سجود مجزئ، اقله ان تسجد على جبهتك وانفك، اقل ان تسجد على جبهتك وانفك. فلو سجدت على جبهتك دون انفك اجزأ واسأ، وينبغي ان تعيد في الوقت. أجزأ وأسأت وانبغي أن تعيد. ولو سجدت على أنفك دون جبهتك فكانت صلاتك باطلة. ولعل هذا يكفي اليوم، ونسرد إن شاء الله ثم المجلس القادم إن شاء الله تبارك تعالى نكمل بقية الحديث. فتفضل بارك الله. قوله فرائض إلى قوله مقتفرة. الصلاة منقولة من الدعاء الذي تشتمل عليه. قال القاضي عياض: وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب. طبعا هذه المسائل كلها ذكرناها في الدرس الماضي حيث لم نسرد هذا الكلام فيه، يعني إن شاء الله نسرد، وإذا كانت هناك فائدة نبدأ عليها. فأضاف الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال، وقيل منقولة من الصلة، وهي ما يربط بين شيئين، لأنها صلة بين العبد وربه. وقد نقلنا في الكبير فيما يتعلق بوقت فرضها وكيفيته، هل فرضت ركعتين أو أربعة، وحكم من تركها جاحدا لوجوبها أو مقرا به، وعظم قدرها من الشريعة، وجرم تاركها ما يسر الواقف عليه. وبفضل الله تبارك وتعالى ذكرنا ذلك وفصلنا لشدة أهميته في المجلس الماضي، وركزنا على حكم من تركها عامدا وإن كان غير جاحد لعموم ابتلاء الناس بهذه المسألة، ولأنها مسألة خطيرة وجريدة القدر وعظيمة. واعلم أن للصلاة شروطا وفرائض وسننا ومستحبات، والفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها، ثم اعلم أن الشرط على قسمين. يعني لاحظتم أن الفرائض التي ذكرناها هي جزء من الصلاة، وأما الشرائط فهي خارجة عن الصلاة، ليست من الصلاة، سواء كانت شروط وجوب أو شروط أداء. ثم اعلم أن الشرط على قسمين، شرط وجوب وهو ما لا يطلب من المكلف لكونه ليس في كسبه، وشرط أداء وهو ما يطلب منه لكونه في كسبه وطوقه. فشروط وجوبها خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت. طبعا الإسلام والبلوغ والعقل هذه تشمل الرجال والنساء، ودخول الوقت كذلك، وأما النقاء من دم الحيض والنفاس فهو خاص بالنساء. وزاد القاضي عياض بلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم. طبعا القاضي عياض رحمه الله أحد كبار أئمة الإسلام، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصب السبتي من مدينة سبتة، سأل الله يعيده وسائر بلاد المسلمين دار الإسلام، وكان أحد كبار أئمة الحديث وحفاظه اليحصبي من قبيلة اليحصب، وذهب إلى أن يتطوف البلاد، وله شرف عظيم على صحيح المسلم، ومنه يستقي الإمام النووي رحمه الله في شرحه المنهاج، ويستقي وهو إكمال لما بدأه المازري في المعلم، اسمه إكمال المعلم في شرح المسلم. وجاء الإمام الأبي رحمه الله وكتب إكمال المعلم، فأضاف إليه فوائد جليلة مما كتبه النووي، وضمن شرح القاضي عياض. والقاضي عياض كتاب عظيم جليل القدر، وهو الشفاء في فضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم في سفرين عظيمين، وحققه مؤخرا العلامة المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله وجزاه عن الإسلام خيرا. وللقاضي عياض أيضا كتب عظيمة أخرى، وهو جليل القدر عند العلماء، وأوذي عندما انقرضت دولة المرابطين وحلت محلها دولة بني عبد المؤمن بن علي الذين يسمون أنفسهم بالموحدين، وهي لأنه يعني رفض هذه الدولة وشكل كتيبة مقاتلة لمقاتلتهم ومنعهم من دخول مدينة سبتة، لكنه بعد ذلك انهزم فأخذ أسيرا إلى مدينة مراكش وهو مدفون بها رحمه الله ورضي عنه. وقد ذكر الناظم من هذه الشروط أثناء هذا الفصل النقاء ودخول الوقت، حيث قال: شرط وجوبها النقاء.